إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أصول الفقه وعلوم الفقه، وهذه من أنبل العلوم التي من أتقنها نبل قدره، وكما قال الإمام الشافعي: من أراد أن يرجح عقله أو عقله فعليه بالفقه. الكلام في أصول الفقه، وصلنا إلى الأصل الثالث من أصول الأدلة، أدلة الأحكام، الكلام على الإجماع وفي إرشاد الفحول. الشوكاني أطال النفس جدا في الكلام على عرض أدلة من قال بحجية الإجماع، وأيضا نقضها، وكان له بعض البراعة في ذلك، وأتى ببعض الأدلة التي فحواها. أنا سردت بعض الأدلة التي تمسك بها، كقول الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقول لا رفع له ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وجهت النظر في ذلك أنه يعني شرار الخلق كيف يجتمعون على الحق، على ما تقولون، في أنه لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأيضا يقول أن من أشراط الساعة أن يرتفع العلم ويكثر الجهل، فهو يقول بمثل هذا أنه يدل على عدم حجية الإجماع، وأن الإجماع لا ينعقد. وقد بينت قبل ذلك بأن هناك من نسج على منواله في عصرنا هذا، لكنه نزل وقال بأنه يصح الإجماع ونقل الإجماع إذا كان في حيز الصحابة. وطبعا يستدلون جميعا بقول الإمام أحمد: وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا. وهذا يعني هو الحق، أن الإجماع عزيز، هذا الحق، الحق الإجماع عزيز. وذلك سنختم الباب إن شاء الله في الأصل الثالث ببعض الإجماعات التي نرى أنها ليست إجماعا، ونقل بعضهم الإجماع عليها وهي ليست إجماعا، لنبين ذلك. وكثير من المسائل التي تكلم فيها النووي حتى ونقل فيها الإجماع يريد به اتفاق الأصحاب في بعض المسائل كذلك. وبعد ذلك ندخل على الأصل الرابع. هنا مبحث آخر، وهو الكلام على من العقل أيضا، هو يقول بأن الخطأ جائز على الجميع. فإذا كان الخطأ جائزا على الجميع، يبقى إذن لا إجماع، لأن المفروض أن نقول أن الإجماع يكون على إيش؟ على الحق. فإذا أخطأ منه من أخطأ، يبقى الذي أخطأ ليس على الحق، دعك الآن من آثم أو غير آثم، لكنه ما دام قد أخطأ فهو ليس على الحق، المسألة على الصواب يعني عقلا. فنقول له الآن العقل صحيح في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وأخبرنا الله جل في علاه بأن هذه الأمة أمة مرحومة، وأمة الخيرية من خيريتها أنها تجتمع على الحق، وهذا ظاهر في ذلك. وقد قلنا بأن حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإن كان ضعيفا لكنه ورد بسنة صحيح عن ابن مسعود، وأيضا وردت أثار مرفوعة على نفس المعنى، وأيضا قول سلم: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وإن كان الأمر أصلا ليس الاستدلال فيه واضح، لكن يستأنس به، يستأنس به. والآية أيضا التي جعلوها نصا في هذا الباب: ومن يشق رسوله يتبع غير سبيل المؤمنين، ليست نصا أيضا في الإجماع، ليست نصا في الإجماع. وإلا فالغزالي نفسه راجع الشافعي في الاستدلال بمثل هذه الآية، لكن بمجموع الأدلة نقول بحجية الإجماع. المبحث الثاني، إذا قلنا بحجية الإجماع، فهل الإجماع حجة قطعية أم حجة ظنية؟ طبعا هو أتى بأربعة أقوال في هذا الباب، يعني نقل أربعة أقوال، والحق بأننا نختزل هذه الأقوال الأربعة بالتقسيم الإجماع وأنواع الإجماع حتى نرى ما فيه. إجماع هو الإجماع القولي، اللي هو حكم يظهر، وهذا الحكم إذا ظهر مثلا تحريم الأخت من الرضاع، ثم تأتي إلى علماء الأمصار من المجتهدين، كل واحد يقول الأخت من الرضاعة حرام، يعني قل اجتمعوا على الخمس رضعات مشبعات فرضا، لأن الخلاف موجود في هذه المسألة. لو قلنا اجتمعوا جميعا على ذلك، أو دعك من الخمس رضعات، الأخت من الرضاعة حرام، فأجمعوا جميعا على أن الأخت من الرضاعة حرام، فنقول هذا إجماع قولي هو الآن، يعني كل واحد يسأل العالم يقول الأخت من الرضاعة محرمة، الأخت من الرضاعة محرمة، هذا الإجماع القولي. الإجماع الثاني والإجماع الإيش؟ السكوتي، حكم يظهر في الساحة أن الخالة من الرضاعة مثلا، أو قل مثلا زواج، نريد مسألة تكون حقا فيها شيء من التحريم وسكت عنها بعض العلماء مثلا، هم يمثلون لذلك في مسألتين. المسألة الأولى مسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيع أمهات الأولاد، أو مسألة الثمانين جلدة أيضا، وأيضا مسألة قتل، قتل لما قال لو تأمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به لما قتلوا الغلام. فكل ذلك إجماعات سكوتية، هنا يظهر الحكم والصحابة متوفرون مع عمر بن الخطاب ولا أحد ينكر. ولذلك كان ابن عباس لما قال كان الطلاق ثلاثة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وفي عهد أبي بكر واحدة، وصدرا من خلافة عمر، ثم قال إن الناس إيش قد تهاونوا ذلك فأمضاه عليهم ثلاثة. هنا ابن عباس يحكي أمضاه ثلاثا فأقر الجميع، فهذا إجماع إيش صار إجماعا سكوتيا هو الآن، فهل هذا إجماع سكوتي أم لا، هو الكلام في هذا الباب. إذن عندنا إجماعان، إجماع قولي وإجماع سكوتي. الإجماع القولي فيه خلاف بين العلماء، هل هو حجته حجة ظنية أم حجة قطعية. جماهير الأصوليين يرون أن الحجة حجة قطعية، وهذا الراجح الصحيح، الراجح الصحيح بأن الإجماع القولي حجة، هو حجة قطعية، حجة ملزمة. لذلك بعض العلماء يرون تكفير من خالف هذا الإجماع، كفر من خالف هذا الإجماع. وطبعا بعضهم كالجويني والجويني يرى ابتداع من خالف الإجماع، هذا أخف ضرر الآن، لكنهم يقولون ما دمنا قد قلنا بأن أن الإجماع دلالته حجته قطعية، إذن من خالفها فقد كفر، من خالفها فقد كفر، يقولون ذلك. وطبعا نحن لا ندين الله بهذا، المسألة شاقة جدا في تكفير من يقول بذلك، ما زال الظن يحتويه، فلذلك نقول أنه مبتدع، أن خالف الإجماع مبتدع، إلا إذا كان الإجماع قد استند لكتاب ظاهر أو لسنة ظاهرة، فهذا الذي يمكن أن نقول بأن مخالف الإجماع يكون حكمه كما قال هؤلاء. والخلاف في ذلك خلاف ضعيف، الراجح الصحيح أصوليا بأنه حجة قطعية. أما الإجماع السكوتي فالحق أنه ليس بحجة، الحق أنه ليس بحجة، الإجماع السكوتي يستأنس به لكنه ليس بحجة، هذا على الراجح الصحيح، أو ما أطال فيه النفس الإمام الشوكاني في هذا الباب، لكنه كما قلنا على التقسيم الصحيح هو حجة قطعية الإجماع القولي. واختلفوا في المسألة التاليها، اختلفوا فيمن ينعقد به الإجماع، اختلفوا فيمن ينعقد به أو فيما ينعقد به الإجماع. فقال الجماهير لا ينعقد الإجماع، ينعقد مستندا لدليل، الإجماع إذا انعقد ينعقد مستندا لدليل، وهذا القول الذي رجحه الشوكاني أيضا وأبطل خلافه، أن الإجماع ينعقد ويكون مستند الإجماع الدليل، ومعنى الدليل هو الكتاب أو السنة، الكتاب أو السنة. يعني تقول مثلا زواج الجمع بين الأختين حرام وأجمعت الأمة على ذلك، مستند ذلك إيه؟ مستند ذلك إيش؟ القرآن. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، كأن تقول مثلا الصلاة الخمس واجبة بالإجماع، معلوم بدين بالضرورة هذا واجبة بالإجماع، صحيح ولا لا؟ يعني أنت لما تيجي تتكلم عن الصلاة الخمس تقول وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، مستند الإجماع إيش؟ الكتاب أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، مستند من السنة بني الإسلام على خمس. الغرض المقصود بأنه يكون المستند مستند لدليل، يكون الإجماع لا يكون إلا المستند دليل، لأنه إن لم يكن مستندا لدليل فقد ثبت شرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل، وهذا الذي قاله الشوكاني، فقد ثبت شرع بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا باطل، وهذا حق في كلامه، هذا حق. لذلك قوم جوز بعض العلماء وذكره الشوكاني في كتابه جوز أن يكون الـ الـ الـ الـ الـ الإجماع لغير مستند، لغير مستند يعني غير دليل، إما بقى تقول لأمارة أو لغير أمارة، لكن هو طبعا إذا قلت الإجماع ينعقد على غير استناد لدليل يبقى دخلنا في مسألة إيش؟ المنامات والرؤى والوجد والإلهام وحدثني قلبي عن إيه؟ عن الرب. لذلك الإمام الموردي إمام فقيه دقيق قال أصل النزاع في هذه المسألة الذين قالوا بأن هل الإجماع إذا انعقد يكون له مستند أم لا، المسألة على الإلهام، هل الإلهام دليل أم لا، يعني هل العلماء يقولون بأن الإلهام يكون دليلا أم لا. كان الإلهام الذي يأتي، الإلهام هو بقى الفتح فيها أو قل بقى حدثني قلبي عن رب، هل هذا يكون دليلا؟ إن كان دليلا فيصح أن يكون إيه؟ مستندا للإجماع، ويكون الإجماع قد استند عليه، وهذا باطل من أصله، هذا باطل من أصله. وما أمرنا بالاستدلال بالإجماع إلا لأنه مستند إلى إيش؟ إلى دليل. لذلك ابن تيمية في الفتاوى في كتاب أصول الفقه يقول وما من إجماع إلا وقد استند لدليل، وما من إجماع إلا وقد استند لدليل، وهذا الراجح الصحيح، لا يمكن أن يكون الإجماع إلا أن يكون قد استند إلى دليل. لذلك الإمام النووي يتكلم في هذه المسألة وينقل عن الأصوليين هل الإجماع ينسخ أو لا، والصحيح أن الإجماع ينسخ لكن ليس هو الناسخ، الإجماع ينسخ لكن ليس هو الناسخ. في أحد يحفظ مسألة من هذا الباب فيها إجماع يعتبر نسخ؟ أيوة أعرف، بس هذا فيه خلاف، فيه خلاف، وإلا فمسألة الإجماع على أنه منسوخ، فهمني حضرتك، الذي نقله الشافعي وغيره، ابن تيمية يقول ليس منسوخ، وابن القيم يقول بذلك، وفي خلاف بعضهم لا يقول منسوخ. نعم، هم أجمع على إيش؟ لا جيد، أنا بتكلم على حكم قد ظهر ثم بالإجماع قد نسخ. الإيش؟ مسألة ظهر حكمها ثم أجمعوا على أنها منسوخ. لا تعرفون؟ ما مرت عليكم مسألة على هذا بحال من الأحوال؟ ده المفروض أصلا ينقضح الذهن على طول في مسائل كثيرة في هذا الباب. تفضل. المتعة، ممتاز ممتاز، المتعة صح، المتعة ظهر الحكم صحيح، المتعة يعني ظهر الحكم بالحل ثم بالنس ثم أجمعت الأمة على ذلك. وأما خلاف ابن عباس ليس خلافا، لأن ابن عباس لا يخالف، ابن عباس يقول أنها للإنسان كالميت الإيه؟ للمضطر، فهو لا يخالف هذا الباب، ده هو دخل فيها، نعم دخل فيها من باب الضرورات، لما يدخل فيها الكلام عند إيه؟ عند السعة لا عند الضرورة، كلام في الخلاف عند السعة لا عند الضرورة. هو ممتاز، ممكن نقول بقى في هذا الباب أن وجوب الصيام، وجوب الصيام هو طبعا على خلاف أيضا بالعلماء في هذا الباب، لكن نقول ممكن يمثل به، ويمثل أيضا بإيش؟ يمثل ممتاز هذا النسخ، لكن هل فيها إجماع؟ رحمكم الله. هو نعم، أنا ما أعرف إجماع فيه، من نقل الإجماع فيه؟ طيب من نقل الإجماع؟ وممكن نقول في هذا الباب على نسخ الجلد مع الرجم، نسخ الجلد مع الرجم، لأن السلام قال خذوا عني. عامة فهو ابن تيمية يقول لا تجد إجماعا إلا وقد استند لدليل، والنووي يقول الإجماع ليس ناسخا، ولكن الدليل الذي استند إليه الإجماع يكون ناسخا. والحق في هذا الباب هو أيضا مسألة بيع الدرهم والدينارين، لأن الإنسان قال لا بأس الدرهم بالدرهمين والدينار، بالدينارين أهو. وأجمعت الأمة على ذلك عليه على الحرمة، لأن العلماء اتفقوا على أن ابن عباس رجع، وإن كان في كلام في المسألة لكن اتفقوا على ابن عباس وابن مسعود زيد بن أرقب رجعوا عما قالوا بتحليل ربا الفضل. فهنا يكون الإجماع على انعقد على أن ربا الفضل محرمه ناسخ لجواز بيع الدرهم بدرهمين. عامة هذه مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي أن الإجماع ينعقد على دليل. وإذا قلنا بهذا فالذين قالوا بأن الإجماع مستند دليل اختلفوا في أن يكون مستند الإجماع القياس، اختلفوا في ذلك. وهذا الخلاف لابد أن نقول يظهر هذا الخلاف إذا كان الخلاف في الأصل على حجية الإيش القياس، وقد اتفق الأئمة الأربعة على حجية القياس. فهنا أيضا لابد أن نقول كما فصل هو، أنا الآن بأوجز لك كل طول النفس اللي رايح جاي فيه على أعطيك الزبدة كما يقولون. القياس قياسان، قياس العلة وقياس الشمول كما تعلمون، وقياس الإيش العكس وقياس الشبه. والكلام هنا في هذا الباب العلماء يقولون هل القياس دليل، القياس دليل، الأصل أن القياس دليل باتفاق الأئمة الأربعة أن القياس أصل من الأصول، من أصول الأدلة القياس، اتفق على ذلك مالك والشافعي وأبو حنيفة وأيضا أحمد، الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك. بل يعني لك أن تنقل الإجماع إن كنت ممن يترك ابن حزم والظاهرية في ذلك، وهذا الذي سيأتي الكلام فيه. فهل نقول بالإجماع أم لا؟ المهم أن القياس نعم دليل، فيكون مستند الإجماع نعم. فالعلماء قالوا طب إذن القياس قياس العلة سلمنا لكم أنه يكون مستندا للإجماع، يعني يجمعون على مسألة معينة، كما كأن تقول مثلا أنهم أجمعوا كما نقل هذا الإمام ابن تيمية، والكلام فيه نظر لكن أنا سأنقل لضرب المثل، أجمعوا على صحة الاستثناء، أجمعوا على صحة الاستثناء. والاستثناء أيضا يعني ممكن تقول صحته قياسا عليه على السلم وإن كان هو ناقص الشروط، لكن قال أجمعوا على صحة الاستثناء. وأيضا إن قلت بأنه على مسائل القياس يعني الإجماع على القياس، أن تقول بأن العراية ليست خاصة في إيش في العنب أو في الرطب، العنب أيضا ينزل منزلة الرطب، لكن هذا ليس فيه إجماع، ليس فيه إجماع، بل هو المسألة مختلف فيها. لكن الغرض المقصود أنهم قالوا إذن الإجماع ينعقد على القياس، الإجماع ينعقد ويكون دليله ومستنده القياس اللي هو قياس العلة. أما قياس الشبه فلا، هذا الراجع صحيح، لأن الحق بأن قياس الشبه ضعيف، قياس الشبه ضعيف. تعرفون أنتم قياس الشبه، طبعا قياس الشبه هو مسألة بأن تجعل الفرع بين أصلين، الفرع بين أصلين، فإلى أيهما أو إلى أقربهما شبه فهو أحق به. كان تقول مثلا العبد فيه شبه من الحر على أنه إيه يتزوج يحج يصلي في الفرائض عليه، وفيه شبه من إيه من العجموات لأنه يقوم وأنه يباع وأنه يشترى، فأيهما أقرب؟ طبعا الجمهور يجعلونها أشبه بيش بالعجموات، ولا يجعلون له ذمة مالية ولا يجعلون له ولاية، وإن كان الحق أنه الأشبه أن يكون بإيه بالآدمي، ده الحق نعم. هم يقولون يلحقونه بذلك في هذا الباب، لكن قياس الشبه ضعيف، قياس الشبه ضعيف، فلا يصح أن يكون مستندا للإجماع. وقد اختلفوا أيضا في الأمارات، الأمارات اللي هي الإيه القرائن، الأمارات القرائن، مثلا كالقاف الذي دخل وقال إن هذه الأرجل بعضها من بعض، وأيضا قول سلم انظروها فإن جاءت به خدلش الساقين أكحل العينين إلى آخر الوصفات وصفها النساء. هذه أمارة من الأمارات، هذه الأمارة يتعلق بها الحكم. هل تكون الأمارة يعني مستند للإجماع في أربعة أقوال؟ الأربعة أقوال أيضا التي سردهم إحنا نختزلها في قولين، بأن نقول المسألة دائرة على الأمارة، إذ الأمارات نوعان، أمارة جلية وأمارة إيه خفية. فالأمارة الخفية لا تصح بحال من الأحوال أن تكون مستندا للإجماع، لأنها مظنونة وخفية وضعيفة ومظنونة. أما الأمارة الجلية التي هي أقرب ما تكون للدليل يصح أن تكون مستندا للإجماع. أيضا من المسائل التي تعلق المباحث التي تعلق لها وتكلم عنها في هذا الباب هل يجب البحث عن مستند الإجماع؟ إذا قلنا الإجماع لابد له من مستند، ومستند الإجماع لابد أن يكون دليلا من الكتاب أو من السنة أو القياس أو القياس. وإذا قلنا بالأمارات، فهل يجب على من أراد أن يعمل بالإجماع أن يبحث عن الدليل؟ لا يجب قطعا، بل بالاتفاق، لأنه بالبحث عن الدليل صار الدليل هو المقدم هو المستدل به. وهذا خلافا لبعض الأصوليين الذين يقولون الإجماع إذا انعقد يقدم على الكتاب والسنة. بعض الأصوليين يرون بأن الإجماع إذا انعقد يقدم على الكتاب والسنة، وهذا ليس صحيح وليس بسديد، بل الكتاب والسنة. لأن الله تعالى لما تكلم، لو تكلمنا نقول بالدلالة الواضحة في الكتاب تصريحا ما أمرنا باتباع إلا الكتاب أو السنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال وما تنزعتم فيه من شيء فردوه لله والرسول، قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيبقى إذا انعقد الإجماع ليس مطالبا من يعمل بالإجماع أن يبحث عن دليل الإجماع. لو قلنا ضربنا مثل بذلك، نقل ابن تيمية ونقل ابن حزم، وهذا في نظر صراحة، ونقل ابن حزم على حرمة حلق اللحية، نقل الإجماع على حرمة ابن حزم، وابن تيمية نقل على أنه أجمعت الأمة على حرمة حلق اللحية. وطبعا هذا في نظر، لأن المعتمد في مذهب الشافعية الإيه؟ الكراهة. صحيح، مع أن الشافعي في الأم نص بالحرمة، نص بالحرمة. وطبعا الحليمي وابن المنقن وأيضا الحافظ والنووي، كل هؤلاء فقهاء المحدثين يقولون بالحرمة. الغرض المقصود بأنه نقل الإجماع على حرمة حلق اللحية. فهل على الإنسان إذا أخذ بهذا الإجماع أن يبحث عن الدليل؟ لا يلزمه أن يبحث عن الدليل، لأن الإجماع دليل بالنسبة له، لأن الإجماع دليل بالنسبة له يستدل به. لذلك كما قلنا بأن البعض قد قدمه على الكتاب والسنة وكفر من خالفه، وإن كنا ندين الله بأن الخارج عن الإجماع مبتدع ضال وليس بكاف، لأن المسألة محل الظن. ولذلك علمانا منهم الشنقيطي وغير الشنقيطي يقول ولا يشترط في ثبوت الإجماع بلوغ حد التواتر، لا يشترط في ثبوت الإجماع بلوغ حد التواتر، حتى لو ثبت بالآحاد لأنه حجة. طيب، فلا يشترط ثبوت حد الإجماع بأن يبلغ حد التواتر. المبحث الذي يلي هذا المبحث، من الذين يعقد بهم الإجماع؟ أولا، أجمعت الأمة على أن الذين يعتد بقولهم في الإجماع هم علماء الأمصار المجتهدون، ليس أي عالم، علماء الأمصار المجتهدون لما بلغوا رتبة الاجتهاد. يبقى الإجماع ينعقد بأقوال هؤلاء، الإجماع ينعقد بأقوال هؤلاء. صراحة أنت لو نظرت يمينا ويسارا، نحن لا نقلل من شأن الأفاضل الأماجد، ده الأفاضل الأماجد يعني فوق الرؤوس يوضعون، كفى عمر ودهر عظيم قد أدوه عملا لدين الله جل في علاه، ولعلهم حطوا رحلهم في الجنة، ونحن لا نسوي شيئا ونحن نتكلم. لكن أنت تعال للروابط الكثيرة، رابطة العلماء مش عارف، رابطة كذا ورابط كذا، وأغلب هذه الروابط لا تحوي العلماء، ليس معهم علماء. يعني أكثر الروابط دعاء، أكثرهم دعاء، 100 200 وأكثرهم دعاء ليسوا بعلماء، وحتى يعني أغلبهم مش طلبة علم متقنين، ده الحق. فيعني كيف أنا الآن لما يجي يتكلم يقول لك ورابطة العالم الإسلامي أو رابطة العالم العربي أو رابطة العالم في جدة أو رابطة العالم في المكان الفلاني، فأنا أقول طب الآن سموا لنا العلماء في هذه الرابطة، من العلماء الذين بلغوا رتبة الاجتهاد من هؤلاء عشان نتكلم في هذا الباب؟ لأنهم لو يقول أجمعوا، لو أخرجوا قرارا أنه بعضهم، البعض الآن في الساحة يقول إذا كانت الرابطة مثلا فلانية أخرجت حكما فلا تعدوه. ليش لا تعدوه؟ هذا إجماع، هذا إجماع حتى لا تعدوه. طب سموا لنا العلماء. وأيضا يعني في كثير أيضا من يعني الأفاضل مثلا أو أصحاب يعني منهجية معينة أو شيء من ذلك يقول هذا يعني فتوى من كذا أو من جلسوا من العلماء فلا تعدوه. إجماعا هذا إجماع، دلونا لنتباحث علميا لنعلم إذا ألزمتمونا به هل هو إلزام شرعي فنسمع ونطيع، وإذا كان إلزام شرعي وجب عليكم أن تدللوا على إيه؟ على أساليب الإسلام الشرعي هذا. إن هو لذلك نقول الذي يؤصل علميا لا ينطلي عليه هذا الأمر ويقال لك لا تخالف. ليش لا أخالف؟ وجدت شرعا أن المسألة مختلفة فيها خطأ شرعي، ليش لا أخالف؟ إن وجدت أن هذه المسألة قد خالفت الشرع، ما الذي يمنعني من المخالفة؟ ما الذي يمنعني؟ أمنع الشافعي مخالفته يعني تلمذته على مالك أن يخالفه؟ منعه ذلك؟ ده لما نزل مصر أخرج كتابا كاملا اسمه إيه؟ اختلاف مالك. اختلاف مالك هذه تأصيلات علمية متينة راسخة، فلا تضيعوا هذا الباب في يعني هي الأمة والله لا في جميع الأوقات لا تحتاج إلا لطلبة العلم والعلماء الآن، وإن لم يظهر هذا الآن لكن سيظهر عندما يعم الجهل أكثر من ذلك ويتصدر من لم يتأهل أكثر من ذلك، وترى أن المسألة قد يعني تهتكت وتخبط الجميع وضاعت كل الأسس والأساسات التي كانت الثوابت، ستعلم كيف قيمة العلم. كان منا من ينصح مثلا ويقول بأن الولوج في أمور معينة سيضيع أصول حتى المنهج، الأصول الأصيلة للمنهج ستضيع وتنطمس، فسبحان الله ينجلي الآن الأمر ويظهر جليا. مثلا نقول ما زلنا في الباب، يعني إذا قلت لي مثلا يعني احنا يعني في بعض البلدان مثلا كالصومال كموريتانيا مثلا، فهو عندهم محضرة أو عندهم مكان يسمى تخريج العلماء مثلا. طيب إذا المكان الذي يخرج فيه العلماء هذا هو قال ما خرجش طلبة علم، المسألة رايحة طلعة، تخريج إيه؟ تخريج علماء مش تخريج طلبة علم. طب هذا لو قلنا هذه المحضرة اتفقت على قول لا يجوز مخالفتها، لا يجوز مخالفتها، يعني أنا نقول بأن ينعقد بها الإجماع؟ أبدا، الإجماع لابد من علماء الأمة الإيه؟ المجتهدين، وأكثر المحاضر حفظهم الله خير عميم، لا يخرجون إلا الحفظة، لا يخرجون العلماء، يخرجون الحفظة. فارق بون شاسع، فرق واسع بين عالم وبين حافظ، هذا حفظ، حفظ الذي يحمل ويؤدي. والنبي صلى الله عليه وسلم والذي فرق لست أنا المفرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ها ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالعلم أمر آخر. الشيخ الألباني لما قالوا له هذا الرجل حفظ الكتب الستة قال ممتاز، انظروا في هذا المكان في الرف في مكان له ولا لا، يعني بجانب الكتب الستة اللي هو حفظها، وإيش اللي فيها؟ إيش اللي زاده؟ ما الذي فعله علميا؟ ما الذي عمله؟ مع أن أنا أقول العالم لابد أن يحفظ علمه، العالم حقا الذي يدخل بعلمه إيش؟ الحمام، هذا هو. لكن أنا أتكلم على في فوارق بين ذاك وذاك، بهذا وذاك. فأنا أقول ضرب المثل، هل نلتزم بقولين مثلا أقول هذا إجماع؟ لا، الإجماع قاصر على علماء الأمة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، هذا الوصف الدقيق لتعلم من ينعقد بهم الإجماع، علماء الأمة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. وطلبة العلم يدخلون في ذلك، طلبة العلم الذين يميزون بين الأقوال يدخلون في ذلك، لأنهم على اجتهاد في الترجيح بين أقوال أهل العلم بعضها من بعض. الغرض المقصود الإجماع انعقد على أن الإجماع ينعقد بعلماء الأمة الذين بلغوا رتبة الاجتهاد، والإجماع انعقد على أن الصبيان الصغار يعني على أن الصبيان لا يدخلون في ذلك، يعني لا يقال أن الإجماع انعقد بهم أو هم يدخلون في ضمن من ينعقد بهم الإجماع أبدا. لما؟ لأنه أصالة غير مكلف، وبعدين احنا نتكلم على اجتهاد. طيب واختلأ الصبيان، وأيضا من كانوا في أطراب للصبيان من ها فكر ها النساء، يا لهوي يعني أنا بص أنا لا ده كده أنا اللي أسست الأساس ده، لا من النساء من أتقن في العلم فيعتد بقولي، انت خلاص ضربتها ضربا قويا على لا لا، من النساء من أتقن العلم فيأخذ بقول مين الذي يكون قرينا للصبي شبيه بالصبي؟ هو خلاص كما قال حريص المجانين، الكلام على المجانين. فالمجنون ايضا لا يعتد بقوله، لانه اصاله هو غير مكلف، عقله غير حاضر. واختلفوا في عوام الناس، واختلفوا في عوام، وهذا خلاف ضعيف شاذ. الغزالي ادخل كل الامه في مساله الاجماع، لانه قال لا تجتمع امتي على ضلاله. قال امتي او مضاف الي بعيدا كل الامه. قال الله، قال والذي استدل به الشافعي، قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت. ويتبع غير سبيل من؟ المؤمنين. قال والعوام يدخلون يكونون من ايش؟ من المؤمنين. فلا ادخل عوام، وهذا خطأ بين، هذا خطأ بين. المسألة مسألة فيها نوازل نازلة، والنازلة تحتاج إلى جودة القريح وللذكاء والاجتهاد وللعلم السابق وللأصول وللآلة التي لابد أن تكون متوفرة. فالعوام لا يدخلون، وأخطأ الغزالي في هذا الباب. وأما الاحتجاج بحديث ابن مسعود لا تجتمع أمتي على ضلالة، هنا عام يراد به إيه؟ الخصوص. هذا كان الله جعل خصاصة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العيل إيش؟ السؤال. سمهم جهلة ومعهم شطر علم، سمهم جهلة ومعهم شطر علم. عندما جاءهم وقال: ترون ما أنا فيه، قمت جنبا أريد الصلاة، قالوا: ما لك إلا أن تغتسل. ما بد، لأن الله تعالى اشترط لاستعمال التراب أن تعدم الماء، وأنت واجد للماء. وقتلوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العيل إيش؟ السؤال. فالعوام لا يدخلون قولا واحدا، هذا قول شاذ من الغزالي في إدخال العوام في مسألة الاجتهاد. فالصحيح الراجح أن المسألة على علماء الأمة المعتبرين، من ذلك أيضا من هؤلاء الذين يخرجون، الذين يكونون رأسا في العلم، رأسا في العلم، لكنه ليس العلم الشرعي، هم رأسا في علم التكنولوجيا، رأسا في علم الهواتف، رأسا في علم المؤثرات الصوتية، رأسا في علم الحساب، رأسا في علم اللغة، رأسا في علم الأدب. كل هؤلاء ليسوا من المجتهدين، ولا عبرة بقولهم ولا اعتد بقولهم في الإجماع بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. لما؟ لأنهم ليسوا بعلماء شرع، وكل آية جاءت المدح على مدح إيه؟ العلم الشرعي، العلم الشرعي. فأجمعوا العلماء على أن الرؤساء في العلوم التي ليست علوم شرعية لا يعتد بقولهم، واختلفوا في العلوم التي سبيل إلى العلوم الشرعية إن لم يدخل العلوم الشرعية. كإيه؟ اختلفوا في الأصولي، الأصولي الذي أتقن الأصول لكنه لم إيه؟ لم يتبحر في الفروع، لم يدخل الفروع، هل يعتد بقولي في الإجماع أم لا؟ خلاف عريض، والحق أنه يعتد بقولي. لما؟ لأن قوله، أنا قلنا النوازل هذه قريحة الذهن وتأصيلات وتقعيدات، الأصولي تصل به إلى النتيجة المرجوة. فلذلك نقول يدخل في ذلك الأصول الذي لم يتبحر في الفروع. من ذلك أيضا قال العلماء: ويخرج من ذلك المبتدع الذي بدعته بدعة، الذي بدعته بدعة بدعة كفرية. يخرج من ذلك لا يعتد بقوله إن كان عالما مجتهدا. عالم مجتهد هو كثير كثير، انت لو رايت الحلاج، لو رايت كلام ابن عربي في الكتب المصنفه هذه والفصوص في الحكم والكتب الاخرى ستجد عجبا. فيكون عالم مجتهد لكنه مبتدع، وبدعته بدعه كفريه، لا يعتد بقوله. يعني هل يعتد برجل يقول يعني ليت شعري لا ادري من الرب من العبد والعبد من الرب؟ هيعتد بقول يقول يمسك الجبه يقول ما في الجبه الا الله سبحاني سبحاني؟ هيحتج مثل هذا الكافر الفاجر أنه يقول بذلك، وأنه يرى بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد؟ لا يمكن، ولو حتى بلغ ما بلغ من رتبة الاجتهاد. فلذلك قال الشوكاني نقل أن الإجماع انعقد على أن المبتدع الذي صنف علماؤنا بدعته أنها بدعة مكفرة لا يعتد بقول في الإجماع. أمثال بقى إيش؟ أمثال غلاة الجهمية الذين يقولون أين ربك، يقول لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق لا تحت، طيب لا سميع ولا سمع، لا بصير ولا بصر، عبدون عدما. هؤلاء لا يعتد بقولهم لأن بدعتهم بدعة مكفرة، بدعتهم هذه بدعة مكفرة، وغلاء بغلات الجهمية. ومن ذلك أيضا القرامطة، أو كل الإسماعيلية، قل كل الباطنية، عشان ننتهي أنت أدخل كل ما درسناه في أولاء، كل الباطنية لا يعتد بقولهم، لأنهم على حالة بدعتهم بدعة إيش؟ هذه بدعة كفرية، الذين يقولون بأن الإله تجسد في الأئمة، ويقولون بالرجعة، ويؤمنون بالتناسخ، فهؤلاء بدعتهم بدعة كفرية، بدعة مكفرة، فإذا هؤلاء لا يعتد بقولهم بحال من أحوال. واختلفوا في من كانت بدعته بدعة مفسقة، في من كانت بدعته بدعة مفسقة، كأي كمثلا حريص، كمثلا كالمرجئة، كالقدرية، كالخوارج، كالمعتزلة، الذي بدعته بدعة مفسقة، فاختلفوا في الاعتداد بقوله، اختلف الاعتداد بقوله، وأيضا اختلفوا في الاعتداد بقول الفاسق، إن كان طبعا مفسقا كبدعة، مفسقا بالبدعة، أو مفسقا بالقول وإيه والفعل. أما الخلاف في المفسق بالبدعة فشديد قوي، الخلاف في المفسق بالبدعة فشديد قوي، وإن كان الرارح عند شوكان عند غيره، وهذا أيضا رجحه الشنقيطي وغير الشنقيطي من المتأخرين على أنه يدخل في ذلك، إن كان مجتهدا بلغ رتبة الاجتهاد فأنه يعتد بقوله، يعتد بقوله. والخلاف ظاهر في مسألة الظاهرية، الظاهرية عندهم بدعة شنيعة، مع أنهم من أهل السنة والجماعة صراحة عقيدة، يعني أكثرهم، فداود الظاهري تلميذ لمن؟ للشافعي. يعني الكلام أنهم قالوا بأن الظاهرية لا يعتد بقولهم في الإجماع، لكن السبب الرئيس ليس البدعة، السبب الرئيس هو إيه؟ إنكار القياس. ممتاز، السبب الرئيس في ذلك هو إنكار القياس. فلو أجمعت الأمة على شيء كما قال بعضهم بأن ابن مسعود لما صلى خلف عثمان وقال خلف شهر كله، وأتوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان مسافرا وصلى خلف المقيم أتم، نقلوا فيه الإجماع، نقلوا فيه الإجماع. والحق بأن ابن حزم إيش يقول؟ لا، ده يصلي ركعتين ويسلم، يترك الإمام ويمشي، يعني يقصر، لأن القصر عنده واجب. والأحناف قالوا القصر واجب، لكنهم قالوا إذا صلى خلف المقيم إيه يتم. بقي ابن حزم الظاهري على قوله بأنه لو كان مسافرا وصلى خلف الإمام المقيم قال يقصر وجوبا ويسلم، يفارقه بعد ركعتين فيسلم. فله حالتان، الحالة الأولى ابتدأ معه الصلاة، إذا ابتدأ معه الصلاة يسلم بعد الركعتين، وإذا اختتم معه الصلاة يعني صلى ركعتين الأخيرتين أو الأخرين فإنه يسلم معه بسلامه. هذا كلام من؟ كلام ابن حزم. العلماء قالوا ولا يعتد بقوله، ولا يعتد بقوله. طبعا هذه صراحة أنا لا أرجحها ولا لي، يعني لازم لابد من المسألة فيها شيء من التخصص والبحث العميق ليصل الإنسان إلى نهاية هذا الباب، لكن النووي دائما من المتأخرين ينقل ذلك، يقول هذا كلام الظاهرية ولا يعتد بقولهم في الإجماع، وهذا كلام الظاهرية ولا يعتد بقولهم في الإجماع. والشوكاني نقل ذلك عن النووي كأنه مقر بهذا، الشوكاني نقل ذلك عن النووي كأنه مقر بهذا. لما؟ لأن لأن لأن لأن ابن حزم أو الظاهرية ينكرون القياس، وهذا أصابهم بخلل عظيم، أصابهم بخلل عظيم. هذا بالنسبة لهذه المباحث، مباحث الإجماع، وننتهي منها إن شاء الله في الدرس القادم. أو في أي سؤال تفضل. هو يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، إذن سيقع بينهم الإيه؟ الخطأ والمعصية، يبقى لن يجتمعوا على على على شيء واحد كما يزعمون بأنهم لا يجتمعون إلا على الضلالة. قالوا ومن الضلالة أكل أموال الناس بإيه؟ بالباطل. قال وهذا دلالة واضحة لأنهم سيقع، لأنه سلام ما ينهى عن ذلك إلا وأنه إيه؟ سيقع بينهم. طبعا التفصيل ده تفصيل جيد روعة، يعني يقول لو كانت المسألة التي خالفوا فيها على القياس يبقى لا يعتبر، يهدر، وإن لم يكن، وهذا كلام متين، طبعا كلام متين، لكن هو الإجمال في هذا الباب أنا أردت أن أنا أخرج منها وأقول وأنا أرجح هذا، حتى في مسألة القياس أسكت أفضل لي في هذا الباب، لأن الظاهرية كما قلنا هم من أهل السنة، هذا الحق أنهم من أهل السنة ليسوا من أهل البدع، لكن هل يعتد بهم؟ ما يعتد بهم كما قلت النووي ينقل عن الكثير أنه لا يعتد بهم، وهذا على الإطلاق، على الإطلاق، وإن كان العلة هو القياس، أنهم يقولون لأن أي مسألة لا تخلو عن إيش؟ لا تخلو عن قياس، لأنه لو خالفها خلفه بقى المسألة، مسألة فيها دليل، دليل الرجوع للدليل، فيبقى إذن هذه المسألة سفسطة فقط، لأنه لو تقسيم فقط تقسيم غير عملي، تقسيم نظري فقط، لأنه نظرت المسألة خلف فيها لن تكون إلا بإيه؟ إلا في القياس، لأن الدليل هيبقى فيهوش إجماع، لو في إجماع ومستند دليل يبقى انتهى الأمر، هيبقى الجميع نزل تحت الدليل وانتهى الموضوع. عامة هو القول بأن ابن حزم أو الظاهرية لا يؤخذ بقولهم في الإجماع، هذا قول جماهير السلف والخلف، هذا القول قول جماهير السلف، وكما قلت نقله الشوكاني عن النووي وارتضى ذلك. وأما التفصيل هذا التفصيل الذي فصله بعض العلماء من المعاصرين والمتأخرين تفصيل جيد جدا، لكن كما قلت السلامة الوقوف عند هذا الباب لأنه من أهل السنة والجماعة. أما احنا أدخلنا أهل البدعة فيها، القدرية قلنا بالراجح منه يدخل، والفاسق يدخل، ده الفاسق هنا أول الناس دخولا في هذا، قالوا إذا بلغ مرتبة رتبة الاجتهاد فإنه يعتد بقوله فيه، لأنهم من ضمن المؤمنين لا تجتمع متى على طلالة دخل تحتها. وأيضا من قول الله تعالى ومن يشاق الرسول اتبع غير سبيل المؤمنين وهو من المؤمنين، هو من المؤمنين من بعد ما تبعهم الهدى. اللي إيه اللي إيه كفروا الجواني كفروا أو غيره، والرازي أعتقد نقل عن بعض العلماء في تكفيره. هو عامة أيوة أنا قال كفروا، أنا أقول لك ليس مكفرا بحمل الأحوال إلا إذا كان الدليل الذي استند عليه دليلا قطعيا كحديث متواتر أو آية متواترة، يبقى هنا التكفير هنا على أنه إيه جحد بآية وكذب بآية متواترة اللي هي قطعية.